بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أن القدر المتيقن المعلوم من داخل الخطاب هل يضر بالإطلاق ويمنع من دلالة الكلام على الإطلاق أم لا يضر به؟ فنحن في سائر الموارد عندما افرض لم يكن هناك قدر متيقن، لو قال المولى اكرم الفقير هناك، ماذا كنا نقول؟ كنا نقول بان ظاهر حال هذا المتكلم هو انه بين كل مراده في هذا الكلام، هذا الذي كنا نقوله. فلو كان مراد المتكلم من الفقير فقيرا خاصا معينا مثل الفقير الهاشمي أو الفقير العادل أو الفقير العالم الفقير المجاهد، لو كان مراده نوعا خاصا من الفقير وفردا خاصا من الفقير، يعني لو كان مراده المقيد للزم الخلف، لزم أن لا يكون قد بين إذن كل مراده في هذا الكلام، لأنه لم يبين القيد فلم يبين كل مراده. فلو كان مراده المقيد يلزم كونه قد خالف هذا الظهور الحالي. إذن فمقتضى هذا الظهور الحالي هو أنه لم يخالف هذا الظهور الحالي بل مشى على طبق هذا الظهور، يعني بين كل مراده في كلامه. إذن مراده المطلق، لأن كلامه واف ببيان المطلق لكنه ليس وافيا ببيان المقيد. هذا أمر نقوله في سائر الموارد. نريد أن نرى أنه في ما نحن فيه عندما يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب أيضا يمكننا أن نقول هذا الكلام مطبق هذا الظهور الحالي. نقول هنا أيضا صحيح السائل سأل عن إكرام الفقير الهاشمي، لكن الإمام قال تصدق على الفقير. هذا الكلام من الإمام هل يمكن أن نطبق عليه نفس تلك الفكرة؟ نقول لو أراد المولى هنا، لو أراد من الفقير الهاشمي بالخصوص، لم يكن كلامه وافيا بتمام هذا المراد، بل كان كلامه حينئذ مبينا لنصف المراد ونصفه غير مبين. وهذا خلاف ظاهر حال الإمام، ظاهر حاله أنه كلامه واف بتمام المراد. إذن فتمام مراده هو مطلق الفقير سواء هاشمي أو لا. هل يمكن أن نقول هذا؟ يعني هل يمكن أن نقول بأنه لو أراد المقيد لزم الخلف؟ هذا الحكي اللي كنا نقوله في سائر الموارد. فلكي لا يلزم الخلف إذن أراد المطلق. هل يمكن أن نقول هكذا؟ إذا قلنا هكذا هذا معناه أن وجود القدر المتيقن في مقام الخطاب شنو؟ لا يضر بالإطلاق، لا يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق. أو لا، لا يمكن أن نقول هذا الكلام هنا، لا يمكن أن نقول بأنه لو أراد المقيد يلزم الخلف. لا، إذا جاء قائل وقال أن المتكلم هنا لو أراد المقيد لم يكن خالف الظهور الحالي، لأن كلامه واف ببيان المقيد. لماذا؟ لأن السؤال كان عن المقيد، سؤال السائل كان عن المقيد، عن الفقير الهاشمي. فالمولى عندما قال تصد أكرم الفقير كلام الإمام، لو أراد الإمام الفقير الهاشمي كلام الإمام واحد ببيان هذا المراد، فلا يلزم الخلف لو أراد المقيد، كما لا يلزم الخلف لو أراد المطلق. يعني الإمام كلامه هنا في مثل هذا المورد جوابا على سؤال السائل الذي سأل عن إكرام الفقير الهاشمي، كلام الإمام قوله أكرم الفقير، هذا الكلام لو أراد منه الإمام مطلق الفقير كلامه واف ببيان هذا المراد، ولو أراد منه الفقير الهاشمي أيضا كلامه واف، لأن السؤال كان عن الفقير الهاشمي. ففي موارد وجود القدر المتيقن لا يكون للكلام دلالة على الإطلاق. فيبقى مثلا كلام مجملا، خب القدر المتيقن فقير هاشمي هذا قطعا مشمول، لكن بالنسبة لغير الهاشمي ما يبقى دلالة للكلام على الإطلاق. هذا معناه أن القدر المتيقن يضر ويخل بالإطلاق. هنا قلنا تأتي شبهة، الشبهة التي يتمسك بها كل من يقول بأن القدر المتيقن يضر بالإطلاق، مفروض صاحب الكفاية أو غيره. الشبهة تقول أنه في مثل هذا المورد لو أراد المتكلم، لو أراد المقيد لا يلزم الخلف، لأن كلام المتكلم واف ببيان هذا المقيد. لو كان مراده إكرام الفقير الهاشمي لم يكن قد خالف هذا الظهور الحالي، بينه. ليش؟ لأن هذا الفقير الهاشمي باعتباره متيقنا في مقام التخاطب، إذن بيكون بمثابة البيان له، كونه هو المتيقن هذا بمثابة بيانه، كأنه بيّن، كأنه قال أكرم الفقير الهاشمي، فالكلام واف ببيان المقيد. نفس كون المقيد قدرا متيقنا ومعلوما للمخاطب، نفس هذا بمثابة أن يكون في كلام الإمام ما يدل على المقيد. فلو أراده الإمام، يعني أراد الفقير الهاشمي عندما قال أكرم الفقير، لو أراد المقيد لم يكن هذا فيه أي مخالفة لذاك الظهور الحالي الذي قلنا، يعني بيّن تمام مرامه بشخص هذا الكلام، شخص هذا الكلام صريح بالنسبة إلى الفقير الهاشمي. فلو أراد المولى من قوله أكرم الفقير، لو أراد منه خصوص الفقير الهاشمي، لا يحق لأحد أن يقول المولى لماذا لم تبين، لأنه يجيب ويقول كلامي كان صريحا في الفقير الهاشمي باعتباره هو المتيقن، فأنا بينت تمام مرامي في هذا الكلام. السلام عليكم ورحمة الله. ومن هنا يفرق صاحب الكفاية وغيره ممن يقول بكلام صاحب الكفاية، يفرق بين ما إذا كان القدر المتيقن من داخل الخطاب، وبين ما إذا كان القدر المتيقن من خارج الخطاب. لو كان القدر المتيقن من داخل الخضاب. إذن لو أراد المتكلم خصوص المقيد لم يكن خالف الظهور الحالي، لأن كلامه وافي ببيان هذا المقيد كما قلنا. أما لو كان القدر المتيقن من خارج الخطاب، لو كان القدر المتيقن من خارج الخطاب، خب هنا لا، ليس كلامه وافيا ببيان تمام المراد لو أراد المقيد. مثلا في قوله ثمن العذر سحتون، هناك لا يأتي هذا الكلام. السلام عليكم ورحمة الله. حينما يكون القدر المتيقن من خارج الخطاب، هناك لو أراد المتكلم خصوص المقيد، يعني لو أراد الإمام من العذرة خصوص عذرة الإنسان عندما قال ثمن العذرة سحته، لو أراد خصوص المقيد يلزم الخلف، يعني يلزم أن يكون قد خالف هذا الظهور الحالي الذي ذكرناه، وهو ظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان كل مراده في كلامه. الإمام لم يبين كل مراده في كلامه، كل مراده خصوص عذرة الإنسان، بينما هو لم يبين هذا في كلامه. فلذا وإن كان عذرة الإنسان هو المتيقن من خارج الخطاب، لكن هذا كونه هو المتيقن من خارج الخطاب ما يمنع من أن نتمسك بإطلاق كلمة العذرة في قول الإمام. يعني القدر المتيقن من خارج الخطاب ما يضر بالإطلاق. ليش؟ لأن الظهور الحالي الذي تكلمنا عنه، الظهور الحالي يقتضي أن يكون المتكلم أراد المطلق عندما قال ثمن العذر السحت. إذ لو أراد المقيد لم يكن كلامه وافيا ببيانه كل هذا المراد، وهذا خلاف الظاهر الحال، خلاف ظاهر الحال. إذن فمقتضى ظاهر الحال أنه بين كل مراده في هذا الكلام، وكل مراده الذي بين بهذا الكلام هو المطلق. فالوجود القدر المتيقن من خارج الخطاب لا يضر بالإطلاق بهذه النكتة، وهذا بخلاف وجود القدر المتيقن في داخل الخطاب، هذا يضر بالإطلاق لما قلناه. هذه شبهة. وقد يجاب على هذه الشبهة فيقال بأنه نحن لكي نعرف أن هذه الشبهة هل هي واردة، شبهة صاحب الكفاية واردة أو غير واردة، كلام صحيح أو مو صحيح، لابد من أن نعرف أن الظهور الحالي الذي تكلمنا عنه وقلنا أننا نستفيد الإطلاق من ذات الظهور الحالي للمتكلم، يجب أن نعرف أن هذا الظهور الحالي مفاده ما هو، مفاده مطلب واحد أو مفاده مطلبان، يعني مجموع مطلبين. إن كان الظهور الحالي مضمونه ومحتواه ومفاده مطلب واحد، وهو أن المتكلم بصدد بيان تمام مراده بكلامه، هذا بس هو الظهور الحالي. إن كان هذا فقط هو مفاد الظهور الحالي، إذن الشبهة التي ذكرناها وارد، يعني وجود القدر المتيقن في داخل الخطاب يضر بالإطلاق، شبهة صاحب الكفاية وارد، القدر المتيقن في داخل الخطاب مانع من دلالة الكلام على الإطلاق. ليش؟ لأنه عندما يسأل السائل أنه هل أكرم الفقير الهاشمي، الإمام هم يجيب يقول تصدق، أكرم الفقير، ما يقول الفقير الهاشمي، يقول أكرم الفقير. هنا بما أن الفقير الهاشمي هو مورد السؤال، فهو القدر المتيقن الذي مشمول لهذا الحوق وهو وجوب الإكرام، هذا القدر المتيقن سوف يمنع من أن يكون كلام الإمام قوله أكرم الفقير دالا بإطلاقه على وجوب إكرام الفقير غير الهاشمي. ليش؟ لأن الإطلاق نستفيده من ماذا؟ من الظهور الحالي. الظهور الحالي فرضنا مفاده شنو؟ فرضنا أن مفاده مطلب واحد، وهو كون المتكلم في مقام بيانه تمام مراده في كلامه. خب هنا هم الإمام لو أراد من قوله أكرم الفقير في هذا المثال، لو أراد الإمام خصوص الفقير الهاشمي، هل كان كلامه وافيا ببيان هذا المطلب أو لم يكن كلامه وافيا ببيان هذا المطلب؟ ها؟ كان وافيا. إيه كان وافيا كلام. إذن لو أراد المقيد لم يكن الإمام قد خالف الظهور الحالي، صحيح ولا؟ لأن الظهور الحالي أكثر من هذا فما كان يقتضي. الظهور الحالي كان مطلب واحد يبين، وهو أن المتكلم كلامه واف بمراده. اسمحوني، كلامه واف بمراده. هنا لو كان مراد الإمام خصوص الفقير الهاشمي كلامه واف لأنه هو المتيقن، فكلامه واف ببيان هذا المراد، والظهور الحالي ما كان يقتضي أكثر من هذا. إذن الإمام مشى على وقت الظهور الحالي لو أراد المقيد. لو أراد المطلق هم شنو؟ هم ما خالف الظهور الحالي. يعني لو أراد الإمام من قوله أكرم الفقير كل فقير هاشمي غير هاشمي، هم كلامه واحد ببيان هذا المطلق. فكلاهما، كلا الأمرين، هم المقيد هم المطلق سواء، من حيث أن كلام الإمام واف ببيان أي منهما افترضناه. إذن لا دلالة للكلام على شنو؟ على الإطلاق، على شمول الحق للفقير غير الهاشمي. الفقير الهاشمي يؤخذ به باعتباره هو المتيقن، أما بالنسبة للفقير غير الهاشمي لا دلالة للكلام على الإطلاق، حتى نتمسك بالإطلاق ونثبت من خلال الإطلاق نثبت وجوب إكرام الفقير غير الهاشمي. يعني شبهة صاحب الكفاية تتم، وهو أنه في موارد وجود القدر المتيقن في داخل الخطاب لا يبقى للكلام دلالة على الإطلاق. ما يتمسك بالظهور، ما يقدر يتمسك بقول الإمام، بقول الإمام أكرم الفقير لإثبات وجوب إكرام الفقير غير الهاشمي. صار به ما الظهور يعني. ها؟ ليش ما تمسكنا بالإطلاق؟ صار به ما يعني إيه ما انعقد إيه مجمل بالنسبة لغير الهاشمي. قلت أنه معقول على الإطلاق، معقول لغير الهاشمي. لا معقول فيه وليس فيه خلف يعني. ها ليس فيه خلف، مو الإطلاق معقول. يعني لو أراد المقيد كلامه وفاض، لو أراد المطلق أيضا كان كلامه وافيا، ما حد يقدر يعترف على الإمام أن كلامك مو وافي ببيان المطلق. لو تمسكنا بالقدر المطلق لأنه الظهور الحالي صار حياد تجاه المطلق والمقيد. هم لو أراد المقيد الظهور الحالي ينسجم، لو أراد المطلق هم الظهور الحالي ينسجم. إذن فالظهور الحالي لم يعين المطلق في مقابل المقيد، ولا يعين المقيد في مقابل المطلق. المقيد مأخذ به لأنه هو القدر المتيقن باعتبار الكلام صريح بالنسبة إليه. يبقى غير المتيقن مشكوك أن الإمام أراده أو لا، إطلاق هم ماكو، لأن الإطلاق مدلول التزامي بذات الظهور الحالي. الظهور الحالي هنا حياد تجاه المطلق والمقيد. الظهور الحالي لا يقتضي أن نعين المطلق في مقابل المقيد ولا العكس، عرفت كيف؟ فلذا لا ينعقد الإطلاق، لأن الإطلاق ينعقد فيما إذا كان الظهور الحالي هو الذي يخلي إيده على الإطلاق يقول هذا هو المراد دون المقيد. هنا الظهور الحالي ما يخلي إيده على أحدهما. تسأل الظهور الحالي يا أيها الظهور الحالي، هل لو أراد الإمام المقيد خالفك؟ يقول لا. لو أراد الإمام المطلق خالفك؟ هم يقول لا. تعرفوا؟ فلذا هنا تتم شبهة صاحب الكلام. ليش؟ لأن الظهور الحالي مفاده مطلب واحد، وهو أن يكون كلام الشخص وافيا ببيان تمام المراد. هنا ما دام أكو قدر متيقن من داخل الخطاب، إذن كلام المتكلم لو أراد المقيد واف ببيانه، ولو أراد المطلق هم واف ببيانه، فكلاهما ينسجم مع الظهور الحالي. إذن فالظهور الحالي ما يقدر يعين هذا في مقابله، يقول أراد المطلق مو المقيد، لا لو أراد المقيد هم كلامه واف ببيانه مراده. يعني فلذا يكون وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب مانعا من أن ينعقد للكلام إطلاق ظهور في الشمول لغير القدر المتيقن، يعني في الشمول للفقير غير الهاشمي تتم الشمول. هذا فيما إذا فرضنا أن الظهور الحالي مفاده مطلب واحد. أما لو فرضنا أن الظهور الحالي يقتضي مطلبين مو مطلب واحد، كلما تم هذان المطلبان يتم الظهور الحالي، يعني المتكلم يكون قد مشى وفق هذا الظهور الحالي. وإذا لم يتم معا ظهور ثم أحدهما لم يتم الثاني، مجموع الأمرين إذا لم يتم هناك المتكلم لم يمشي وفق الظهور الحالي، يكون قد خالف الظهور الحالي. ما هما المطلبان؟ أحدهما هو هذا المطلب الذي ذكرنا، أن يكون كلام المتكلم وافيا بتمام المراد. والمطلب الثاني الذي أيضا يقتضيه ظاهر حال المتكلم هو أن ما بينه في كلامه هو التمام، يعني تمام المراد، يعني غيره ليس بمراد، يعني الجانب السلبي. المطلب الأول الجانب الإيجابي، المطلب الثاني الجانب السلبي. المطلب الأول هو أن هذا تمام المراد، مرادي هذا. المطلب الثاني أن غيره ليس بمراد. لو قلنا أن الظهور الحالي للمتكلم يقتضي أن يبين تمام مراده، ويبين أيضا أن هذا هو التمام وغيره ليس بمراد، ظاهر حال المتكلم أنه يبين كلا المطلبين. طب إذا فرضنا أن الظهور الحالي هذا مضمونه، يعني صياغته هاي، صياغة الظهور الحالي هكذا، ظاهر حال كل متكلم أن يبين مرامه في كلامه، ويبين أن هذا الذي بينته في كلامي تمام هو التمام، يعني غيره ليس بمراد. إذا كان هذا هو ظاهر حال المتكلم، إذن الشبهة غير واردة، شبهة صاحب الكفاية غير واردة. يعني وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من التمسك بالإطلاق، لا يمنع من انعقاد ظهور الكلام في الإطلاق. ليش؟ لأنه في هذا المثال الذي مثلناه صح القدر المتيقن هو إكرام الفقير الهاشمي. ليش؟ لأنه هو مورد السؤال، صحيح. فلو أراد مولى من قوله أكرم الفقير، لو أراد خصوص الفقير الهاشمي، لو أراد الفقير الهاشمي كان كلامه وافيا ببيان هذا المراد لا شك. لكن هذا هو المطلب الأول من الظهور الحالي، وهو أن يكون الكلام وافيا ببيان المراد. هذا نصف الظهور الحالي مو كله. قلنا الظهور الحالي مجموع مطلبين، هذا قسم من الظهور، هذا موفر متوفر. لو أراد الإمام من قوله أكرم الفقير، أراد الفقير الهاشمي، كان كلامه وافيا ببيان هذا المراد. لكن هل كان كلام الإمام وافيا ببيان أن هذا هو التمام وغيره ليس بمراد؟ غير هذا يعني المطلق، غير هذا غير المقيد، ما هو المطلق؟ هل كان كلام الإمام وافيا بأن غيره ليس بمراد؟ لا، كلام الإمام ليس وافيا ببيان أن المطلق ليس بمراد. كلام الإمام وافي بإكرام الفقير الهاشمي، لكن ليس وافيا بأنه إكرام الفقير غير الهاشمي ممريود. قوله أكرم الفقير لا يدل على أن أنه لا يجب إكرام الفقير غير الهاشمي. فلو أراد الإمام المقيد، يعني لو أراد من قوله أكرم الفقير أراد خصوص المقيد إكرام الفقير الهاشمي، فجزء نصف من الظهور الحالي متوفر، وهو أنه كلام الإمام وافق ببيان هذا المقيد، لكن نصفه الآخر ما متوفر، وهو أن كأن يكون كلام الإمام وافيا ببيان أن هذا هو تمام المراد وغيره ليس بمراد. غيره يعني المطلق، يعني الفقير غير الهاشمي ليس بمراد. هذا لم يبينه الإمام، لم يبينه، لأنه ماكو قيد في كلام الإمام. لو كان أكو قيد في كلام الإمام يقول أكرم الفقير الهاشمي، إذن كلام الإمام وافي بهذا القسم الثاني أيضا، يعني يريد يقول أنه فقير غير الهاشمي شنو ممر. لا لا لا لا لا مولانا، لا مولانا، نسيتم الأبحاث المتقدمة. اللفظ ما يدل على شيء، اللفظ يدل على أصل ما هي. الإطلاق ليس داخلا في صميم المعنى الموضوع له. نعم كلامكم يتم إذا قلنا بأن اسم الجنس موضوع للماهية المطلق، بس حينئذ صحيح، نفس اللفظ يدل على الإطلاق. هذا كنت هنا منه في الجهة الأولى من البحث، قلنا الاسم الجنس لا يدل على الإطلاق بالدلالة الوضعية، وإنما جئنا استفدنا الإطلاق من قرينة الحكمة. قرينة الحكمة شنو؟ هذا الظهور الحالي. هذا الظهور الحالي جنحدد صياغته، لو بنينا على أن هذا الظهور الحالي صياغته مجموعة المطلبين: أولا أن يكون كلام المتكلم وافيا ببيان المراد، ثانيا أن يكون كلامه وافيا ببيان أن هذا هو المراد وغيره ليس بمراد. لو قلنا أن الظهور الحالي الذي يقوم على أساسه الإطلاق، الإطلاق قائم على أساس في البنيان فاية، هاي الفاية عبارة عن هذا الظهور الحالي، لو قلنا أن الإطلاق مستفاد بوصفه مدلولا التزاميا لهذا الظهور الحالي، هذا الظهور الحالي مفاده مجموع المطلبين: أولا أن يكون كلام المتكلم وافيا بمراده، وثانيا يكون وافيا ببيان أن غيره ليس بمراد، غير هذا ليس بمراد. وهنا لو أراد الإمام من قوله أكرم الفقير، لو أراد الفقير الهاشمي كلامه واف ببيان هذا، لأن السؤال كان عن الهاشمي، إذن كلامه واف ببيان هذا، لكن المطلب الثاني مو موجود، وهو أن كلامه ليس وافيا ببيان أن الفقير الهاشمي هو تمام المراد وأن غيره ليس بمراد. هذا القسم الإمام سكت عنه، والظهور الحالي يقتضي مجموع المطلبين، إذن فلا يوجد ظهور حالي في البين هنا. فحينئذ ما دام لم يكن كلام الإمام مبينا أن هذا هو تمام المراد وأن غيره ليس بمراد، فلذا لا تتم هذه الشبهة. ليش؟ لأنه نبقى نحن نتمسك بالظهور الحالي، نقول ظاهر حال المتكلم أن كلامه واف ببيان مراده، وأنه أيضا كلامه واف ببيان أن هذا هو تمام المراد وغيره ليس بمراد، والإمام هم مشى على وفق هذا الظهور الحالي. إذن ماذا أراد الإمام؟ أراد المطلق، يعني نتمسك بالإطلاق. إذ لو أراد المقيد لزم خلف هذا الظهور الحالي، لزم خلف نصف من هذا الظهور الحالي كما قلنا، فلكي لا يلزم الخلف يعني لكي يكون الإمام قد مشى وسط الظهور الحالي بكامله يجب أن نقول نحمل كلام الإمام على أنه أراد المطلق، عندما قال أتون الفطير أراد المطلق. لو أراد المطلق كلا المطلبين متوفر. لو أراد الإمام من قوله أكرم الفقير أراد مطلق الفقير هاشمي وغير الهاشمي، لو أراد هكذا إذن هم كلامه واف ببيان هذا، لأن كلامه أكرم الفقير، أكرم الفقير واف ببيان المطلق، وهم المطلب الثاني متوفر، يعني كلام الإمام واف ببيان أن هذا تمام المراد وغيره غير هذا المطلق، يعني شنو المقيد ليس بمراد. كلام الإمام واف ببيان هذا القسم الثاني، ليش؟ لأنه ليس في كلام الإمام ما يدل على القيد، فيكون الظهور الحالي مقتضيا بحمل كلام الإمام على الإطلاق، وهذا معناه أن شبه صاحب الكفاية لا ترد، التي تقول أن وجود القدر المتيقن يخل بالإطلاق لا ما يخل، وجود القدر المتيقن لا يخل بالإطلاق إذا كان الإطلاق مدلولا التزاميا لظهور حالي صياغته هذه صياغة ثانية. نعم وجود القدر المتيقن يخل بالإطلاق إذا كان الإطلاق مدلولا التزاميا لظهور حالي صياغته الصياغة الأولى، فلو بنينا على الصياغة الأولى كلام صاحب الكفاية، أما لو بنينا على الصياغة الثانية للظهور الحالي لا، كلام صاحب الكفاية لا يتم، ووجود القدر المتيقن لا يضر بالإطلاق، نبقى نحن نتمسك بالإطلاق وفقا للظهور الحالي الذي يقتضي كلا المطلبين. نعم حتى لو ذكر قيد، حتى لو ذكر الفقير الهاشمي يمكن أن نحتمل أنه غير الهاشمي لعله مراد ولعله غير مراد، من أين نرفع أنه ليس مراد؟ إذا ذكر الفقير الهاشمي معناه أنه ما لم يقله لم يبينه لم يرده، وما قاله أراده. خب ما قاله الفقير الهاشمي إذن أراد خصوص الهاشمي، يعني قاعدة احترازية القيود خب من ننساها، الأصل في القيد أن يكون احترازيا، إذا قال أكرم الفقير الهاشمي إذا لم يكن الهاشمي احترازيا ذكر احترازا عن غيره إذن ديش ذكر أخو، هذا خلاف الأصل، الأصل في القيود أنها احترازية إلا إذا قامت قرينة خاصة في مورد على أن القيد توضيحي، كون القيد توضيحيا خلاف الأصل، فذاك الجانب واضح تستفيدوا من قاعدة احترازية القيود. قام على ركيزتين حتى في القدر المتيقن الذي أخذنا من خارج الكلام أيضا احتاج هاي شلون؟ تقول هذا القرين أو القدر المتيقن الذي مستفاد من خارج الكلام نحتاج بين الركيزتين أو لا نحتاج هاي؟ يعني تردون توجهون نقد على هذا الكلام الأخير ها؟ أنه حتى سؤال يعني ما لا أقول مقصودكم مقصود هو سؤال استفسر يعني أقول أن الركيزتين نحتاج حتى يعني لو ما نحتاج حتى في القرينة الخارج عن الكلام لا، يقول صاحب هذا الكلام يقول الظهور الحالي مضمونه هذا مضمونه المطلبين، كلما تم هذا الظهور الحالي الذي مضمونه هذا المطلبين يتم الإطلاق، وكلما لم يتم الظهور الحالي لا يتم الإطلاق، ففي مورد القدر المتيقن في من داخل الخطاب هذا الظهور الحالي الذي في مجموعة هذين المطلبين هذا الظهور الحالي يقتضي أن نحمل كلام المتكلم على الإطلاق مو على التقييد، إن لو حملناه على التقييد كلا المطلبين ما مو تام، نص تام نص مو تام، مطلب الأول تام وهو أن الكلام واف ببيان المقيد، لكن النص الآخر مو تام وهو أن الكلام ليس وافيا ببيان أن هذا المقيد هو تمام المراد وغيره ليس بمراد، هذا الكلام مو وافي بهذا الجانب. فلذا القدر المتيقن من داخل الخطاب ما يمنع من التنسل. بعد ما هو ما مفكر بالموارد وجود القدر المتيقن من خارج الخطاب، لكن نحن سوف ننقض عليه. أنا ليش سألتكم؟ لذلك أشوف أنه ذهنكم إلى أن ذاك الناغف حتى نقول بلي ذاك الناغف سوف نذكره. على كل حال هذا هو قد يجاب على الشبهة بهذا الجواب، إلا أن سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه قال لا أصل الشبهة تام ولا هذا الجواب، وتوضيح ذلك يكون من خلال ذكر اعتراضين على هذا الجواب الذي ذكرناه. الاعتراض الأول هو أن هذا الجواب في الواقع اعتراف بورود الشبهة بناء على الصياغة الأولى للظهور الحالي، مو الصياغة الثانية، بناء على الصياغة الأولى للظهور الحالي، وهي الصياغة التي تقول أن مفاد ومضمون الظهور الحالي عبارة عن كون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه في شخص كلامه، يعني كون كلامه وافيا بتمام مراده. هذا بناء على هذه الصياغة هذا الجواب الذي ذكرناه عن الشبهة يعترف بأن الشبهة وارد بناء على هذا التفسير، بناء على هذه الصياغة. لماذا؟ لأنه لو أراد المتكلم المقيد، لو أراد الإمام من قوله أكرم الفقير مثلا، لو أراد المقيد لا يلزم الخلف، لا لا لا يكون قد خالف الظهور الحالي. ليش؟ لأن كلام الإمام وافد ببيان إكرام الفقير الهاشمي، باعتبار أن الفقير الهاشمي هو القدر المتيقن من داخل كلام الإمام حسب الفرض. المفروض أن الفقير الهاشمي هو القدر المتيقن المعلوم من داخل كلام الإمام، من داخل الخطاب، من داخل المحاورة التي جرت بين الإمام وبين السائل. فلو أراد الإمام المقيد كان كلامه وافيا بهذا المراد. فالجواب الذي ذكرنا عن الشبهة يعترف بأن شبهة صاحب الكفاية واردة لو كان الظهور الحالي وفقا للصياغة الأولى. هذا يريد أن تفنده، هذا غير صحيح. نقول أن هذا غير صحيح، الشبهة غير واردة حتى لو شبهة صاحب الكفاية غير واردة حتى لو فسرنا الظهور الحالي بالصياغة الأولى. لنفرض أن الظهور الحالي مضمونه شيء واحد، مو شيئين، شيء واحد، وهو أن يكون كلام المتكلم وافيا بتمام مرامه، بس هذا. مع ذلك شبهة صاحب الكفاية غير صحيحة، يعني وجود القدر المتيقن لا يمنعنا من أن نتمسك بهذا الظهور الحالي ونقول أن ظاهر حال المتكلم أنه أراد المطلق مو المقيد. لماذا؟ لأنه ظاهر حال المتكلم هو كونه بصدد بيان تمام مراده، يعني شنو؟ أن يكون كلامه وافيا بتمام مراده. مراد المتكلم ما هو؟ مراد المتكلم المراد الجدي هو الحكم الثابت على موضوع معين، هذا مراد المتكلم. هنا مراد الإمام الجدي المقصود النهائي عبارة عن وجوب الإكرام، هذا الوجوب الذي هو مجعول على موضوع محدد. ما هو ذاك الموضوع؟ كلام الإمام لم لم لم لو حملنا على المقيد لم يبين فيه أنه ما هو موضوع الحق. نعم الفقير الهاشمي قدر متيقن، صح قطعا الفقير الهاشمي يجب إكرامه، لكن موضوع الحكم بوجوب الإكرام في الشريعة شنو صار؟ الفقير أو الفقير الهاشمي؟ موضوع الحكم شنو صار؟ بالنتيجة صحيح الفقير الهاشمي يجب إكرامه لأنه القدر المتيقن، لكن لو سألنا، لو سأل الفقيه سأل الإمام أن موضوع وجوب الإكرام في الشريعة هل هو ذات الفقير أو الفقير الهاشمي؟ ها؟ كلام الإمام وافٍ لبيان هذا؟ لا، بجوابين لبيان. لو حملنا كلام الإمام على المقيد لم يكن كلام الإمام وافيا ببيان المراد، مراد بهذا المعنى يعني ببيان موضوع الحق. الإمام ما بيّن موضوع الحق، بيّن أن أن أن إكرام الفقير الهاشمي واجب باعتبار أنه هو القدر المتيقن، لكن موضوع وجوب الإكرام في الشريعة الفقير أو الفقير هذا ما بيّن. بينما هذا خلاف ظاهر حال، ظاهر حال المتكلم أنه بصدد بيان تمام مراده الجدي، يعني بصدد بيان تمام موضوع الحكم. تمام موضوع الحكم ما بين، لو أراد الإمام هنا الفقير الهاشمي هذا ما بين كموضوع للحكم، كموضوع للحكم ما بين، كشمول الحكم له للفقير الهاشمي هذا صح بين، لأنه هو هو هو مورد السؤال، هو هو مورد السؤال، فما له معنى أن نخرجه. قطعا يجب إكرام الفقير الهاشمي، لكن هل أن موضوع وجوب الإكرام ذات الفقير أو الفقير الهاشمي؟ هذا ما صار واضح، ما صار واضح. بينما هذا خلاف ظاهر حال المتكلم، ظاهر حال المتكلم أن يبين في كلامه تمام الموضوع للحق. الإمام ما بين، الإمام قال أكرم الفقير. إذا تمام الموضوع عبارة عن الفقير الهاشمي، الإمام ما بين تمام الموضوع، الإمام بين نصفا من الموضوع، لم يبين تمام الموضوع. والحال أن هذا خلاف ظاهر حال المتكلم. فالظهور الحالي حتى لو فسرناه بالصياغة الأولى، الظهور الحالي يقتضي أن نحمل الكلام الإمام على أنه أراد المطلق. إن لو أراد المقيد لم يكن كلامه قد بين تمام الموضوع للحكم، بين نصف الموضوع، وهذا خلاف ظاهر حال المتكلم. فالظهور الحالي حتى على الصياغة الأولى، الظهور الحالي يقتضي حمل كلام الإمام على الإطلاق، وهذا معناه أن شبهة صاحب الكفاية غير واردة، يعني وجود القدر المتيقن لا يمنع من التمسك بالإطلاق. الوقت انتهى للكلام، تتم وشرح تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.